هل يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر أكبر؟ الجواب لا، فالإيمان والكفر الأكبر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فلا بد من ثبوت أحد الوصفين، لا يمكن أن يكون مؤمنا سواء كان هذا الإيمان هو مطلق الإيمان أو كان الإيمان المطلق، لا يمكن أن يجتمع مع الكفر الأكبر، بل لا بد من ثبوت أحد الوصفين. إنما يجتمع أصل الإيمان مع ماذا؟ مع الكفر الأصغر، وهذه قضية سبق شرحها. هل يصح أن يقال إن المسلمين متساوون في أصل الإيمان؟ الجواب ليس بصحيح، بل أصل الإيمان الناس فيه متفاوتون، فأصل الإيمان يثبت بأربعة أمور: أولا بالتصديق الذي هو قول القلب، وثانيا بشيء من عمل القلب، وثالثا بشيء من عمل الجوارح، وعلى الصواب الراجح أنه هو الصلاة، وعلى القول بعدم تكفير تارك الصلاة فإنه أي واجب مما اختص بإيجابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الرابع وهو أن ينطق بالشهادتين. وأنت إذا تأملت وجدت أن هذه الأمور متفاوتة، حتى التصديق، أتصديقنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالغيب باليوم الآخر كتصديق أبي بكر رضي الله عنه؟ ما رأيكم؟ هل تصديق أحدنا كتصديق أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، حتى التصديق في نفسه متفاوت بين الناس تفاوتا عظيما. فلا يصح إذن أن يقال إن المسلمين متساوون في أصل الإيمان، الأمر ليس بصحيح، بل هم متفاوتو الإيمان، أهل الإسلام متفاوتو الإيمان في أصله وفي فرعه. ما هو الرد على من يزعم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يشجع على فعل المعاصي والاستهانة بها أو كلمة نحوها؟ الجواب نعوذ بالله من هذا القول. أفيظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشجع على المعاصي؟ هذه كلمة كبيرة وورطة عظيمة على صاحبها أن يتوب إلى الله من ذلك. وأما هذه الشبهة فإنها شبهة ساقطة، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن شفاعته لأهل الكبائر من أمتي ليس فيه البتة التهوين من فعل المعاصي، فإنك قد علمت يا رعاك الله أن من الشفاعة شفاعة تكون بعد دخول النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه حينما يشفع إلى ربه جل وعلا فإنه يحد له حدا يخرجه من النار، وأنه يتكرر هذا معه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أن شفاعته صلى الله عليه وسلم أو من شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. فهل هذا يحث على فعل المعاصي؟ من الذي يصبر على دخول النار ولو ثانية واحدة؟ هل يصبر على هذا أحد؟ الجواب لا. إذن هذا الحديث يكسبنا الخوف من جهة والرجاء من جهة أخرى، نستفيد منه الأمرين: نستفيد ثبوت الرجاء لأهل الكبائر، وأن من أسباب الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الآخرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا شفاعة المؤمنين وكذا شفاعة الملائكة، وإن كان القدح المعلى من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجانب فيه نظر إلى الرجاء نعم، ولكن فيه أيضا جانب مخيف يكسب الخوف، وهو أن من هؤلاء الذين يشفع فيهم من يكون قد دخل النار، ومن الذي يصبر على دخول النار، والله أعلم كم تكون المدة التي يبقى فيها هذا الإنسان قبل أن يشفع فيه وقبل أن يشفع فيه. فهذا الكلام لا يقوله شخص قدر النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره وبجله صلى الله عليه وسلم وحديثه حق التبجيل، ولا فهم أيضا نصوص الشريعة التي جاءت بالجمع بين الخوف والرجاء، وأن نصوص الرجاء ليست وسيلة للحث على المعاصي، بل هي وسيلة للطاعة والاجتهاد في ذلك. فمن كان يرجو، لاحظ الآن المقام مقام ماذا؟ رجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعصي فلينم عن الطاعات، ماذا قال؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.